قصص عربية. ملك الجبل الذهبي. يحكى أن تاجراً غنياً قرر أن يضع ثروته كلها على سفينتين وينتقل إلى أرض جديدة لجمع المزيد، ولكنهما غرق للأسف وأصبح فقيراً ولم يعد لديه إلا ولده وقطعة أرض. وفي ليلة بينما هو يرتاح في أرضه ظهر له قزم غريب يسمى مانيكن. صديقي، لما هذا الحزن؟ ما الذي يحزن قلبك؟ فقدت ثروتي وقلق على ولدي. أطلب ما شئت وستجده، وفي المقابل ستعطيني أول شيء يلمسك حين تصل إلى منزلك بعد 12 عام. موافق. عاد التاجر إلى منزله سعيداً، وجاء ولده من الخلف واحتضن ساقه، فأدرك ما فعله دون أن يفكر واعتراه الخوف، فصعد إلى العلية وفتح صندوق نقوده فوجده خالياً، فشعر بارتياح وقرر أن يرفض النقود إذا جاءت. ولكنه صعد بعد عدة أيام ليجد الصندوق ممتلئاً بالذهب، وأصبح أكثر ثراءً مما كان عليه في الماضي. مرت السنوات وحان موعد تسليم الولد للقزم. بني، سأخبرك بشيء سيء فعلته. أبي، اطمئن، فلن يحدث مكروه. ففي الليلة السابقة زارته جنية سحرية وأخبرته أنه سيحصل على ثروة كبيرة وما عليه أن يفعل من أجلها. وهكذا أخذ الولد أبيه إلى حيث سيقابل القزم، وأجلس أبيه ورسم دائرة حولهما. ظهر القزم وطالب بحقه، ولكن قوة سحرية منعته من دخول الدائرة. أيها التاجر العجوز، لقد أحضرت ما يخصني، والآن سلمه لي. آسف يا صديقي، إنه ولدي ولن أعطيه لك. كاذب، لقد وعدتني. سيدي، اسمح لي، أنا لدي عرض لك. اتفق القزم مع الأب أن يضع هيزل في قارب ويدفعه إلى البحر، ويترك الأمر بعدها للأمواج لتقرر مصير القارب وهيزل أيضا. وهذا ما حدث. وبعد الصمود لفترة تعرض القارب لأمواج عالية وانقلب به. شعر الوالد بالحزن على فقد ولده، وشعر القزم بالسعادة لأنه انتقم. استدار الرجلان واختفيا، ولكن هيزل استطاع أن ينجو بعد أن ظل ممسكاً بالقارب الطافي. وبعد عدة أيام وصل إلى شاطئ غريب به قصر ضخم وجبل ذهبي. دخل هيزل القصر فوجده خالياً، وتحولت سعادته إلى يأس بعد أن بحث في كل الغرف، وفي النهاية وجد نفسه أمام ثعبان أبيض فارتعب. مرحبا بك، أنا الأميرة نواضة. لقد ألقيت علي تعويذة تختفي إذا تحملت العذاب من رجال الظلام. ستعذب لثلاث ليال وتنتهي التعويذة، عندها سأعود إلى شكل إنسان وسوف أعالجك وسأتزوجك، ثم سنعيد رعيتنا ونصبح ملك وملكة الجبل الذهبي. وافق هايزل، وجاء الرجال وضربوا، واختفت التعويذة وتحولت الأميرة إلى إنسان، وعالجت هايزل وعاد إليهما الرعية وتزوج وأنجب طفلا جميلا. ومرت 7 سنوات. فكر هايزل في والده وتمنى رؤيته. أخبر الملكة برغبته فتوقعت حزنا شديدا إذا ذهب، ولكن هايزل ألح عليها حتى وافقت على مضض وأعطته خاتم أمنيات، ولكن بشرط: إياك أن تتمنى وجودنا في منزل والدك. وافق هايزل وأغلق عينيه وتمنى أن يصل إلى بلدة أبيه، وعندما فتحهما وجد نفسه هناك بالفعل. لم يسمح لهايزل بدخول البلدة بملابسه، فاتفق مع راعي أغنام وأوصله إلى منزل والده وبحث عنه وقال: أبي، هذا أنا هايزل. لا، لقد مات ولدي منذ سنوات، رأيته بنفسي. أبي، انظر لهذا، أنا ولدك، وأنا ملك في بلاد بعيدة، ولدي زوجة وولد. أنت ولدي، ولكنك لست ملكا، أنت راع، وأين أسرتك الآن؟ وصلت الملكة ولم تكن سعيدة بهذا، وكانت غاضبة جدا، ولكنها ظلت هادئة. أخذها هايزل إلى الشاطئ الذي رحل منه، وأراد أن ينام على ساقها، فاستعادت خاتمها وعادت مع ولدها إلى قصرها. أفاق هايزل وأدرك ما حدث، فشعر أن والده لن يصدق ما حدث، فقرر أن يسير ويبحث عن طريق ليعود إلى أسرته. وفي مكان آخر تصارع ثلاث عمالقة على إرثهم: ثلاثة أشياء، عباءة تجعلك خفياً، وحذاء ينقل من يرتديه حيث يريد، وسيف إذا أمرته بالقتل يمكنه قتل جميع من حولك عداك أنت. وصل هايزل إليهم بعد عدة أيام ورأى الأشياء، فعرض عليهم حل المشكلة، أقنعهم بأن عليه أن يرتدي الأشياء ليختبرها، فارتداها جميعاً ثم اختفى. وصل إلى شاطئ الجبل الذهبي ليجد هناك احتفالاً ضخماً، ارتدى العباءة ودخل في الزحام، فوجد الملكة تتزوج رجلاً آخر، فغضب بشدة. وصل هايزل بعباءته إلى غرفة الطعام حيث يقام الاحتفال، وقرر أن يلقن الملكة درساً، فأمسك بطبق طعامها وشرابها كلما همت أن تمسكهما. توترت الملكة وغضبت وتركت القاعة، توجهت إلى غرفتها حيث بكت متذكرة ما حدث. وعندها خلع هايزل عباءتها، رغم صدمة الملكة شعرت بالراحة لرؤيته، ولكن هايزل كان في ثورة عارمة، فأخذ يصرخ ويلقي الأشياء ويبكيها، ثم دخل القاعة بنفس ثورته وصاح: رعية مملكة الجبل الذهبي، لقد عدت وألغي الزفاف. ولكن قوبل باستخفاف من النبلاء وضحك من الرعية، فثار وأخرج سيفه وصاح: اقتلهم جميعا إلا أنا. نفذ السيف أوامره وقتل جميع الرعية بما فيهم الزوجة والطفل، فأدرك ما فعل وأنه مهما بلغ من الطمع والغضب لا شيء يستحق أن تضحي بأسرتك، فبكى وجلس على عرشه ملكا وحيدا للجبل الذهبي.